عثمان الثاني اسمه عثمان. طيب. عثمان ابن سعيد ابن خالد الدارمي السجستاني. السجستاني. السجستاني. نعم. السجستاني محدث هرات له. هرات اسم بلد. طيب. له تصانيف في الرد على الجهمية. ولد سنة 200 وتوفي بهراه بهرات وتوفي بهرات سنة 280 رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.